بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان صلاح الأمة بصلاح علمائها وحكامها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 12 من شهر الله المحرم عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتحدث عن العلماء وصلاح هؤلاء العلماء، لأن بفسادهم وبذهابهم وموتهم يحصل الفساد ويحصل الشر والضرر، وتحصل كذلك البدع والضلالات، لكن بصلاح العلماء وبصلاح ولاة الأمر يحصل الخير للأمة. الله في القرآن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم ولاة الأمر؟ ولاة الأمر هم الحكام، الأئمة، أئمة المسلمين والعلماء، لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الحكام هم العلماء. أبو بكر الصديق أعلم الناس على الإطلاق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان هو الحاكم، ثم عمر أفضل الناس وأعلم الناس بعد أبي بكر، كان هو الخليفة وأمير المؤمنين، وهكذا عثمان وعلي والحسن ومعاوية، إلى أن نقص الحكم ونقص ونقص، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النقص الذي يحصل في الحكم والنقص الذي يحصل في العلم، حتى يرفع العلم وكذلك تنتقض عرى الإسلام، عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضاً ولاة الأمر الذين هم الحكام والعلماء في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية فيها أننا نرجع عند النوازل والحوادث إلى العلماء وإلى ولاة الأمر، فالعلماء هم الذين يفتون في النوازل، يعرفون المصالح والمفاسد، يعرفون كيف هذه النازلة ابتدأت وكيف ستنتهي، لأنهم أهل الخبرة وأهل الفقه وأهل العلم. هذه الآية، من هؤلاء الذين قصدهم الله بقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف؟ من هؤلاء الذين إذا جاءهم هذا الأمر؟ هم أناس عندهم اضطراب في إيمانهم، وهم أشبه بأهل النفاق، لهذا قد ذكرهم الله في آيات قبل ذلك: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، إلى أن قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هؤلاء أهل الطيش، إذا نزلت النازلة أو الفتنة استعجلوا في الأحكام، استعجلوا في نشره، لا تجد عندهم سكون وطمأنينة وهدوء حتى يفتي العلماء، حتى يتكلم ولاة الأمر، لأن صلاح الأمة وهذه النوازل إنما تكون بيد العلماء وبيد ولاة الأمر، لا تكون بيد كل شخص، وإلا لما كان هؤلاء علماء ولما كان هؤلاء حكام. فالدخول فيما خص الله سبحانه وتعالى به هاتين الطائفتين العلماء والأمراء، هذا من الإذاعة التي سار عليها أهل الاضطراب من أهل النفاق وغيرهم. نعم. إذن ما هو الواجب إذا نزلت الفتنة أو نزل الأمر العظيم بالمسلمين؟ أن نرجع هذا الأمر إلى أهل الاستنباط من العلماء أهل الفقه والعلم، وهذا واجب من الواجبات. والدليل هذه الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهم أهل الاستنباط وأهل الفقه، لا يجوز للمسلمين أن يتصدروا لمثل هذه النوازل والفتن والحوادث، بل الواجب أن ترجع لأهل العلم. وأهل العلم هم أهل الصلاح، هؤلاء هم الذين يعرفون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون الإجماع والقياس وفتاوى الصحابة وآثارهم، يعرفون فتاوى الصحابة وآثار الصحابة، يعرفون الاجتهاد، عندهم آلة الاجتهاد، فيخرجون بجواب في ذلك. ولا يكون العالم عالما إلا إذا أمر بالتوحيد، لأن الصلاح الحقيقي الذي أراده الله ورسوله هو إقامة التوحيد في العباد وفي البلاد. فدعوة وعالم لا يدعو إلى التوحيد ولا يعرف التوحيد ولا يأمر به ولا يبثه بين طلابه وبين الأمة وفي كتبه، فليس هو من العلماء الراسخين ولا هو من العلماء الربانيين، لأن صلاح الناس لا يكون إلا بالتوحيد، ولا تصلح الأمة إلا بالتوحيد. مهما صلح أمرها في أمور عيشها وعمارتها وإلى آخره، لا يكون الصلاح الحقيقي إلا بإقامة التوحيد. وهذا هو الذي ميز علماء أهل السنة عن غيرهم. علماء أهل السنة هم علماء الصلاح والإصلاح، هم علماء صالحون في أنفسهم، لكنهم يعرفون قيمة وأهمية التوحيد. لماذا علماء أهل السنة دائماً وأبداً في مصنفاتهم ودروسهم ومجالسهم يأمرون بالتوحيد ويحثون على دراسته؟ لأن ترك التوحيد ترك الإسلام، ما كأننا مسلمين إذا تركنا التوحيد، بترك التوحيد نخرج من دائرة الإسلام ونصير كاليهود والنصارى، بترك التوحيد سنكون من أهل النار خالدين مخلدين فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بترك التوحيد لن ندخل الجنة، الجنة حرام علينا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بترك التوحيد ستحبط أعمالنا كلها ولو أتينا بجبال من الحسنات، لأن لو تركت التوحيد هذه الحسنات تذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل قال لنبيه: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال للأنبياء: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأمر خطير. لا تجد أهل الضلال من علماء التبليغ والصوفية والروافض وأهل الكلام، لا تجدهم يهتمون بالتوحيد ولا يعتنون به. إذن صلاح العالم وصلاح الأمة لن تكون إلا بالتوحيد. حتى الصلاة، إذا مات هذا الرجل وهو لا يعرف التوحيد، لا نصلي عليه ولا نغسله ولا ندفنه مع المسلمين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فاعرفوا قدر التوحيد يا طلاب العلم، ادرسوه ودرسوا أولادكم ونساءكم ودرسوا طلابكم، وانشروه بين الناس في مساجدكم وخطبكم ودروسكم، لا سيما العوام، يحتاجون ويحتاجون إلى دراسة التوحيد. لن تكون هذه الأمة لها شأن ولها قوامة وتمكين وعزة إلا إذا رجعت إلى التوحيد الصحيح الذي رفع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، رفع الله به هذا التوحيد أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الفرق بيننا وبين هذه الجماعات الضالة والفرق المنحرفة. ونحن نعرف معرفة يقينية أن هذا التوحيد هو الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور، ورجعت الأمة إلى الظلمات مرة أخرى إلا من شاء الله من الطائفة المنصورة بسبب ضلالها في هذا الباب. تكلموا في أسماء الله وتكلموا في صفاته ودعوا القبور من دون الله وذبحوا لها باسم التوسل، سموه توسلا وهو الشرك بعينه. نعم، لهذا كان الفرق واسعا والبون شاسعا بين علماء أهل السنة وغيرهم. إذا ذهب العلماء ورفع العلم وقبض ولا يقبض العلم إلا بقبض العلماء ظهر الشرك. والدليل ما جاء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله، أرسله إلى أهل الشرك والضلال. ما السبب؟ مات الصالحون، ذهب العلم، ظهر الشرك. في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، جاء تفسيرها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كانوا أناسا صالحين، يعني فيهم من الصلاح، فيهم من العلم، ود وسواع ويغوث، لكن ماتوا. فجاء أهل الضلال، جاء أهل الجهل فبنوا التماثيل حتى يتذكروا هؤلاء وجعلوا عليهم الصور، فجاء الشيطان وزين لهم عبادة هذه الشياطين. متى حصل هذا؟ قال ابن عباس: ونسخ العلم، وفي رواية تنسخ العلم في البخاري، يعني لما ذهب العلماء، ذهب الصالحون، ذهب العلم، جاء الجهال لا يعرفون التوحيد، فجاء الشرك، جاء الشيطان ونفخ فيهم وزين لهم سوء الأعمال فظنها أنها هي التوحيد. لهذا من علامات الساعة إذا ذهب الصالحون وهم العلماء جاء الأراذل والأسافل والجهال، كما في حديث عبد الله بن عمرو: اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا فأفتوا بغير علم، انظروا، بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يبقى في الناس حثالة، هؤلاء هم الأراذل، لا تقوم الساعة فيحصل في الزمان أنهم يغربلون، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يحصل للناس غربلة فيبقى حثالة. هؤلاء الحثالة هم أهل الضلال، الأراذل، الأسافل. ذهب الصالحون، ماتوا، ما بقي أحد. كيف ذهب الصالحون؟ قبضهم الله. لهذا في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته. ما معنى شريطته؟ يعني أهل الدين، أهل الخير، أهل الصلاح، يأخذهم، فيبقى عجاجة من الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وفي بعض الروايات لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحال قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: فلتعرف ما كنت تعرف، يعني من المعروف، ولتنكر ما كنت تنكر، يعني من المنكر، ودع عنك العامة وعليك بخاصة نفسك. كما قال لحذيفة لما قال: ماذا أصنع، حينما أخبره عن التحزب والتفرق، قال: عليك بخاصة نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة. يعني لا تذهب إلى هذه الفرق، لا تذهب إلى هذه الجماعات، وهي فرق متناحرة على الباطل، لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر، إنما تدعو إلى نفسها. كما كان هذا في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. علماء الضلال من الروافض والصوفية هم نسخة من علماء اليهود والنصارى الرهبان والأحبار، لأنهم اتخذوا أنفسهم إلهاً من دون الله. انظروا إلى علماء الصوفية كيف يعبدون مشايخهم، وانظروا إلى الروافض الصفويين كيف يعبدون مشايخهم من دون الله، إله يسجد له ويعبد. فهذا هو الفرق بين علماء الصلح والإصلاح، علماء مصلحون وهم علماء أهل السنة، وبين علماء أهل الضلال والبدع. لا يمكن أبداً أن يتم الصلح والإصلاح والخير على علماء أهل الضلال. نعم. وفي هذا الزمن قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولا شك أننا في زمن قد أسند الأمر إلى غير أهله، فلننتظر الساعة، لأن هذه من أشراطها ومن علاماتها. لأن بذهاب العلماء وهم الأكابر يأتي الأصاغر، فهؤلاء الأصاغر حذر السلف من الدراسة عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم. البركة، وفي رواية الخير، مع الأكابر، العلماء الربانيون، علماء في العلم وعلماء كذلك وكبار في السن، هذا هو الأصل. ليس معنى ذلك أن العالم لا يكون أصغر أو صغيراً، قد يكون ذلك، لكن العالم الكامل الذي عنده تجربة وعرف الفتن وعرف النوازل وعاش في زمن عاشر وعرف الكبار الذين هم مشايخه وعلماءه، هؤلاء هم الذين قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: البركة مع أكابركم. لأن من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر، وهذا في حديث أخرجه ابن المبارك رحمه الله في كتابه الزهد من حديث أبي أمية الجمحي، قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. لما عرفوا الأصاغر قالوا: هم أصاغر في السن وأصاغر في العلم. وطائفة عرفت الأصاغر بأهل البدع، وهذا تعريف قوي، أن أهل الضلال وأهل البدع هم الأصاغر، ولو كان عندهم شيء من العلم في الفقه أو في الأصول أو في المصطلح هم الأصاغر. لأن الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يدعو إلى منهج الصحابة هذا صغير، صغير في علمه، وكذلك أيضاً يطلق عليه أنه من أهل البدع والضلال. ابن المبارك لما أخرج هذا الحديث قال: الأصاغر هم أهل البدع. والآثار الكثيرة عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا يقولون: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وكان ابن مسعود يسمي هؤلاء الأكابر بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعل الصحابة كلهم أكابر، وهو منهم رضي الله عنه وأرضاه. لأن العلم عن الأصاغر إذا أخذوه، قال ابن مسعود، فذلك حين هلكوا، يأتيهم الهلاك إذا تركوا الأكابر وأخذوا العلم عن الأصاغر. واليوم نسمع هذه الدندنة كثيرا: الأكابر الأكابر، لكن عند التطبيق نجد أن المخالفة ظاهرة للأكابر، لا يسمعون لنصحهم ولا يأخذون بقولهم ولا يرتضون بحكمهم. فتجد أحدهم يقول: نحن مع العلماء، هذه مجرد كلمة تخرج من فيه، لكن عند التطبيق يخالف حكم العلماء، فلا يجتمع بإخوانه السلفيين. وعند العمل تجده من أشد الناس حكما على إخوانه، تفريقا وتحذيرا وتشتيتا لأمر السلفيين، فيفرق المعاهد ويفرق المراكز ويأمر الطائفة الفلانية بأن تهجر الطائفة الفلانية. هل هذا حكم العلماء؟ هذا ليس حكم العلماء. العلماء حكموا بالاجتماع والائتلاف، حكموا بأن نكون على قلب رجل واحد. ليس معنى ذلك أننا لا نخطئ، نخطئ ونقع في الخطأ، طالب العلم ليس معصوما، لكن كيف تعالج هذه الأمور؟ تعالج بالجلوس وبالنصح وبالرفق. لا سيما وقد جلس العلماء وسمعوا وحكموا. هذه الفتنة الأخيرة هي ليست فتنة في الحقيقة، لأن العالم إذا تكلم وبين وأفتى انتهت الفتنة، وهذا دائما نقوله. إذا أفتى العالم وقال قولا وانتشر قوله وقد أذن بانتشار قوله وحكمه، نقول انتهت الفتنة الحمد لله، تكلم العلماء. أما أن يقول القائل نحن مع العلماء لكن عند التطبيق هو أبعد الناس، فتجده ليس صادقا لا في قوله ولا في فعله. فطلاب العلم العقلاء يكونون مع العلماء بصدق، لا يجوز لطالب العلم أن يكون ملبسا، يلبس على بعض أتباعه الذين هم في جهل أو لا يحسنون العربية أو لا يعرفون أن العالم قد أفتى وقد حكم، فلا يظهر ذلك، يخفيه، لا يظهر صوت العالم ولا يترجمه ولا يفرح به، هذا فيه مرض عليه أن يعالج نفسه. وما زال العلماء إلى ليلة البارحة ونحن نسمع كلام شيخنا الشيخ العلامة عبد الله البخاري، وهو ينصح باجتماع الكلمة وأن نمد أيدينا لبعض وأن نكون إخوة متحابين من أجل هذا المنهج السلفي، المنهج الحق. لا يجوز لنا أن نسعى خلف زعامات أو خلف قيادات. وقد قالها الشيخ، قال هناك حظوظ نفس لهذه الفتنة، فتعوذوا بالله من إبليس واتركوا هذه الحظوظ وكونوا عقلاء تحبون الدعوة السلفية وتحبون أهلها وتحبون علماءها. وهذه هي وصايا مشايخنا. وفي هذه الفتنة بعينها وفي هذه البلد، الشيخ ربيع قد تكلم في أول الفتنة بالنصح بالاجتماع ونقلنا هذا، لكن كثيرا من الناس لا يحب أن يسمع مثل هذه الفتاوى والوصايا. لماذا؟ لأنه قد حكم وقد نفذ هذا الحكم تطبيقا وعملا بين أتباعه وطلابه. لا تتصلوا على فلان، اهجروا فلان، المعهد الفلاني يجب أن ينفصل، قد حكموا وانتهوا وسابقوا العلماء. فلما تأتي فتاوى العلماء يقينا سيعطون لهذه الفتاوى ظهورهم ولن يقبلوها إلا أن يشاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة على الحق، وأن يرفع من شأن أهل السنة في كل مكان، وأن يبعد عنهم شياطين الجن والإنس. هذه الدعوة دعوة مباركة، وتعب عليها أهلها في هذه البلد وفي غيرها، فلنكن عقلاء، نحب أن نكون مع علمائنا، وإلا ما الفائدة ونحن نتكلم في هذه المحاضرات العلماء العلماء الأكابر الأكابر؟ نعرف أن بذهاب الأكابر يحصل الخراب بذهاب العلماء الأكابر، وهذا ما قاله ابن عباس في بعض رواياته لما قرأ قول الله عز وجل أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال خراب الأرض ذهاب العلماء. إذا ذهب العلماء ظهر الهمج الرعاع، إذا مات العلماء ظهر الهمج الرعاع، إذا مات العلماء قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأنه ذهب العلماء جاء هؤلاء الضالون المضلون وسموا أنفسهم أئمة، فصاروا يفتون في الناس ويتصدرون في المجالس وفي النوازل. بل كان بعض أهل العلم يرى أن الزنا إذا فشى وكثر بسبب ذهاب العلماء وموت العلماء، واستدل في بعض الروايات قال ولا فشى الزنا إلا كثر فيهم الموت، فقال كثرة الموت يعني موت العلماء، فإذا مات العلماء جاء الزنا. يذهب منهج الرسل، وهذا المنهج سيذهب إذا ذهب العلماء، لأنه لن يبقى إلا الجهال، والجهال لا يحسنون شيئا. وهذا معنى أنه يلتمس العلم عند الأصاغر، جهال في السن لا تجربة لهم، جهال في العلم لا علم لهم، وكذلك هم من أهل البدع ومن أهل الضلال. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه لما ذكر موت العلماء قال إذا مات العلماء صار الناس كالبهائم، وهذا حق، صار الناس كالبهائم. وزد إلى ذلك أن الصحابة كانوا يقولون تعلموا قبل الظانين، ومنهم عقبة بن عامر كما علق ذلك الإمام البخاري في صحيحه، تعلموا قبل الظانين. ما معنى قبل الظانين؟ يعني تعلموا قبل أن يأتي أناس ليس لهم إلا الظن، لا يعرفون العلم ولا يعرفون حقيقته، فيأمرون الناس بالتعلم عن العلماء المحققين المدققين. والحمد لله علماء أهل السنة نرفع بهم رؤوسنا علما وفضلا وكذلك فقها وخبرة بالمنهج السلفي وشجاعة ودعوة إليه. نحن اليوم نتمنى أيضا من طالب العلم أن يكون عنده هذه القوة وهذا العلم وهذه الشجاعة. كن شجاعا في إظهار الحق. إذا قلت حقا وأنت تعتقد أنه حق ارفع به رأسك وأظهر أدلتك واصرخ بها ولا تخف. أما هذه الطرق التي يسلكها بعض طلاب العلم من التخفي ومن تفريق السلفيين في الخفاء، وإذا جيء إلى العلماء أو جلس مع طلبة العلم تجده صفر على الشمال، لا أدلة ولا براهين ولا يحسن الكلام، ثم يزعم أنه مع العلماء. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.